شويه جهاد. يقول ما الفرق بين قوله تعالى ادعو الى سبيل ربك وقوله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره؟ قال والبصيره هي اعلى درجات العلم، واصحاب الدعوه والتبليغ يستدلون بهذه الايه. ما رايكم في قوله عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو ايه؟ الفرق بين الدعوه والنصيحه. جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الدعوة لا بد أن تكون على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أنشأ دعوة على غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فليس داعية إلى الله. يدعو للشيخ إلياس، يدعو كذا، يدعو كذا، ما يدعو إلى الله. قل هذه سبيلي، هذه اسم إشارة، واسم الإشارة لا يكون إلا إلى الموجود. سبيلي تعين هذا السبيل بعينه. أدعو إلى الله، فلا أدعو إلى جماعة ولا إلى نفسي، ولا أدعو إلى الله. فلا بد من الاتباع والإخلاص. على بصيرة، البصيرة هي العلم، والعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الرؤى ما هي بصيرة؟ والله ذهبنا وخرجنا في الصحراء ونام الشيخ ورأى أنه نزلت علينا بركة، بركة من الله، تقولون الله أكبر. والله يا جماعة رجل اشترى كيلو لحمة ومر على الجماعة في الذكر وجلس معهم، جلس معهم إلى أن فرغ، ثم ذهب إلى البيت وأعطى المرأة الكيلو اللحم وقال اطبخي. أخذت تطبخ تطبخ تطبخ ما نضجت اللحمة. قال ذهب إلى الشيخ، قال يا شيخ اللحم بقي 4 ساعات وهو لم ينضج. قال الشيخ ماذا فعلت؟ قال أنا مررت على الجماعة وهم يذكرون، والبقية من الإخوة ذهبوا إلى التبليغ والبيان. قال الشيخ هذه البركة نزلت على الجماعة ونزلت في اللحم فما يصيبه النار. قلت هذه ما هي بركة، هذه خسارة، مسكين اشترى كيلو لحم ويرمي. قالوا هذا دليل على صلاح الإخوة وصحة المنهج. قال والله كنا في الصحراء وانتهى البنزين، ما في بنزين، ماذا نفعل؟ قال الشيخ هاتوا الماء. بسم الله، وصب الماء في السيارة، اشتغلت السيارة. الله أكبر، بركة. قالوا هذا دليل على صحة الدعوة. أين البصيرة؟ لا بصيرة. وهذه الآية دليل على أن الدعوة لا ينظر فيها إلى أثرها، وإنما ينظر فيها إلى أصلها. ما ينظر الله توبوا 100 أو توبوا 200 وتوبوا 400، هل هذا الطريق صحيح أو غير صحيح؟ لأن ديننا مبني على الإخلاص والمتابعة، وليس على الأهواء والآثار والمحصل كذا والمحصل كذا. أنا ومن اتبعني إلى يوم القيامة على هذا الطريق، وإلا كان مبتدعا. فهذه الآية نص في بيان طريق الدعوة، وتسد الباب على كل مبتدع في الدعوة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، نعم بلغ الآية لكن بغير بدعة. لو جيت للناس في المسجد ووضعت راسك في الأرض ورفعت رجليك فوق وقلت هذه وسيلة للدعوة عشان ينتبه الناس، إيش الشيخ هذا الذي راسه تحت وقوله فوق؟ وتقول قال الله. بلغت ما بلغت، هذه بدعة. ديننا يا إخوة أنقى من أن ندخل فيه ما ليس فيه. الدعوة مرتبة عالية، ومن دعا إلى الله فهو من أحسن الناس قولا، بشرط أن يكون على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي علينا أن نجتهد في الدعوة. والله عيب يا إخوة أن أهل البدع عندهم نشاط في الدعوة ويبذلون الأموال ويتركون ويتركون ويتركون، ونحن أهل السنة عندنا عجز في الدعوة إلى الله. نعم يجب أن ننتبه لأنفسنا، وأن لا يكون أهل البدع أحرص على الدعوة منا. والمسألة ليست فلان وفلان، المسألة دين الله. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يهدي كل ضال إلى ما يحب ويرضى.